مستمعينا بنرجع نرحب بضيفتنا اليوم الجاي من الشام، بنقول لها اهلا وسهلا فيكي سلام. اهلا وسهلا فيكم. وقبل ما بلش بالابراج بدي وجه تحيه للجيش العربي السوري اللي بكل بقعه وكل محافظه بالدفاع الجوي بالبر بالبحر، لانه فعلا هيك جيش تكالبت عليه الدول كلها العربية والأجنبية والأوروبية، طلع قد وقدود. الله محيي الجيش العربي السوري ومحيي السيد الرئيس. بداية نسرة مع أخبار الأبراج. أخبار الأبراج، وأول شيء نبلش بالحمل. تقرر التركيز في حياتك المهنية وتضع القوانين لتمشي عليها، تزداد ثقتك بنفسك وأمورك مع الحبيب تزداد استقرار. على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله، على الله تعود على. والثور لا تهمل مسؤولياتك، وإياك أن تغمض عينيك عن أمورك في العمل، عم ترتب موعد وعم تخرج مع الحبيب. من بعدك انت يا زيد ما لي احبابك. والجوزاء تتحسن أوضاعك كثيرا ويبدأ مزاجك بالتحسن، تكسر حاجز الصمت مع الحبيب. عليك بالإسراع بأعمالك، وإياك أن تفقد حماسك ونشاطك في العمل، تأخذ فسطا من الراحة وتقضيه مع الحبيب. الو مرحبا، اهلا وسهلا، كيفكم؟ هلا تمام. مين معنا؟ صحتك نظام يسرى. انا هلا من اللاذقيه. اهلا هلا. يا هلا يا هلا، عم تسمعك؟ تفضلي. لمي هلا بنت انيسه. هلا بنت انيسه. ايوه 93 93 وحابي اعرف عن زوجي كمان من بعد اذنك. تفضلي. ايوب ابن نجيحه. 89 تكرم عينك يا هلا. حابي أعرف عن جلسي مدام من بعد إذنك. تكرم عيونك. شكرا لك يا هلا. الأسد يطرح عليك موضوع في مجال العمل ويعجبك كثيرا، وتعمل على التغيير في حياتك وتجذب الحبيب بحضورك المميز. والعذراء تعيش فترة من الحيرة ويستفزك البعض وعم يدخلوا بشؤونك. إياك أن تنجر وراء القيل والقال، وعليك الإفصاح عن حبك للشريك. شيلي هالدمعة من عينك شيلي، والبي بكيك تاني مرة وليلة. شيلي هالدمعة من عينك شيلي، والبي بكيك تاني مرة وليلة. على 213-215 عم نتلقى الاتصالات، ومعنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا مدام يسرى. يا أهلا وسهلا. الولد إليك اشتقنا لك، والله اشتقنا له الصوت الحلو. الله يخليك يا رب، وأنا اشتقت لك. أهلا وسهلا، عرفتك يا ست سميرة. أهلا وسهلا. أهلا فيك. مواليدي أنا سميرة بنت خيرية. بنت خيرية. 10/2/1942. عن الحظ إن شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك. عن الحظ وعن الصحة وعن الماء. 10/2 ولا 12/2؟ 10/2 ما؟ العشرة اثنين. تكرم عيونك. الله يكرمك. عليها انا قد وقدود، شو ما صار عليك انا حدك موجود. كل الاوقات الصعبة انا قد وقدود. والميزان عليك أن تزود نفسك بالطاقة وتستعيد يوم مليء بالحيوية والحركة، فلديك الكثير من المواعيد المهمة وزيارة من الحبيب تفاجئك. يمكن رح صد حالي علي، هم طلع عيوني بإيدي، بدي خبيك بقلبي أنا والله بخاف علي. الو. الو مرحبا. اهلا، كيفك سدرا؟ انا بخير، كيفك انت؟ الله يسلمك. فيني احكي معك؟ كيفك؟ عم تسمعك، تفضلي. تفضلي. انا كيفك؟ يا اهلا وسهلا. انا كان عيد ميلادي الثلاثة الماضي 11/9، كنت مع طرفك بس ما طلعت. شو الاسم؟ اسمي رانيا بنت اميرة. رانيا بنت اميرة. 11/9/1978. ان شاء الله العمر كله. الله يسلمك. بيطلع لي من عندكم معايده نتن. اكيد زملائنا بالكنترول رح يهدوكي اغنيه كرام وتبقى لك خير. الله يسلمك. الله يسلمك. فيني احكي كمان عن بنت جديده؟ يلا. حوراء بنت ثانيه. 31/10/2013. تكرم عيونك يا رانيا. إذا بتريدي وزوجي كمان. يلا. سهيل ابن وجيهة. هو له اسم ثاني، أيهم. أيهم. 10/1/1982. 82. تكرمي. الله يسلمك. هلا يا رانيا. يا هلا. ما تنسيني، الله يخليك. أكيد لا. تسلمي كلكم. يا هلا. راقب كلامك جيدا، وقد تكون على سفر مهم، تغيرات إيجابية لصالحك، واهتم بالحبيب أكثر. Thank you. كان معنا اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف أحوالك؟ أهلا وسهلا. أحكي مع المدام إسراء. تفضل عم. تفضل. كيفك مدام إسراء؟ أهلا وسهلا. رفيقة بنت سارة. رفيقة. بنت سارة 6/2/63. 6/2/63. أيوة. وسبر بنت رفيقة. 14/10/93. 14/10/93. عام كل شيء. تكرم. عراسي أنت. يا أهلا وسهلا. برج غرام. برج القوس. شوفي ما ضحكت غير لما نعرف برج غرام. نجينا على القوس يعني. يجب أن تصبر في الأوقات الصعبة قاربت على النهاية عليك. وعد نسرة وعد. أكيد وعد. اسمعوا الوعد يا كمون. يجب أن تصبر في الأوقات الصعبة قاربت على النهاية عليك باجتياز المرحلة الأخيرة وتقف حائرا أمام متطلبات الحديث. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا. في مشكلة مع المدام؟ عم تسمعك. تفضلي. تفضلي. الو. ايوه. انا ايمان بنت وردي. ايمان بنت وردي. 11/10/88. 11/10/88. مع علي ابن مفيدة. ايوه. 10/8/89. من وين عم تحكينا ايمان؟ من صافيكا. اهلا وسهلا. لكن بدي اعرف اذا انه بنرجع واذا بصير اين بنلتقى وبصير ارتباط رسمي. يعني مو متزوجه انت؟ لا والله. ايه تكرم عيونك. لكن بتحكي لي هلا لو سمحتي لانه محكي ما خلي وقت. ايوه. ما عم تسمعين على الهواء؟ لا والله لو سمحتي. طيب تكرم عيونك. شو بتشتغلي انت يا ايمان؟ والله دارسه معهد ومقدم على مسابقه. فيني اقول لك قريبا جدا جدا يعني. ما قدمتي على مسابقه لسه؟ اي والله مقدمه على مسابقه. ايه يعني قريبا ان شاء الله باذن الله راح يمشي الحال. يا رب ان شاء الله. في رجعه والله يا ايمان. هلا ايمان انت 11/10/88 رقمك. أيوة. 8. من النوع اللي كثير بتصبري على الشيء لحتى يصير وتسلك 4 سنوات او 8 سنوات مكانك راويح. صح. امورك بالعاطفه كثير كثير صعبه او ما كانت تزبط، ولما بدها تزبط بتكون خربت يعني قبل ما تبلش تتفقوا على شيء بتكون خربت. صح. بس فيني اقول لك ان شاء الله باذن رب العالمين بترجعي مع علي ابن مفيده. علي رقمه 9، اموره احسن من اول كمان، وعلي من النوع اللي عنده ترقية بالعمل أو نقلي من مكان لمكان أريح. حدا داخل بينك وبينه مخرب عليكم أو شيء. بتمنى منك ما تردي على حدا. أنت المقتنعة فيه ساوي وما تردي على لا رفيقة ولا حدا. يعني هذا زواج مو أي شيء تاني، عرفتي؟ بس أمورك بشكل عام وخاصة بشهر 11 في توقيع على ورق بإذن رب العالمين. يعني بيبين معك اي مدى ملتقى وبصير ارتباط؟ قريبا جدا. عامل لي قريبا جدا. بترجع عن طريق صدفي، عرفتي؟ يعني بيصدفك بمكان وبترجع ان شاء الله. ان شاء الله يا مدى. هلا. بصير ارتباط رسمي انه؟ ايه طبعا في ارتباط رسمي من هون لاخر السنه. في ارتباط رسمي مع علي ان شاء الله يا مدى. ان شاء الله. اهلا وسهلا باذن رب العالمين. هلا. كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان، ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان. نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان؟ لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان، ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان. نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان؟ لو كان لا يوم ولا سنة وانت عارف حبيبي. أخبار برج الجدي يسرى؟ الجدي الثقة الزائدة بالنفس قد تجعل بعض الناس يقعون في مشاكل وهم بغنى عنها. قم بواجباتك نحو العائلة والحبيب، عم ينتظر خبر منك. عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة؟ من قبل ما اجيب لك هدايا ثياب باخد قياس الخصر على الغمرة. كمان معنا اتصال. الو، الو، مرحبا، اهلين، كيفكم؟ يا اهلا وسهلا. كيفك مدام غلا؟ علي؟ ايه انا ندى. مدام ندى، اهلا وسهلا فيك. كيفك انت؟ تمام. كيفك مدام غلا؟ منيحه. انت علي ابن رحيله؟ ايه. تفضل يسرى، عم تسمعك. كيفك مدام؟ اهلين يا علي، هلا، اخبارك؟ والله الحمد لله. حاب اعرف عني وعن اختي اذا في مجال. ايه تكرم. انا 22/2/93 واختي تغريد بنت رحيله. تغريد بنت رحيلة. أيوة. 20/3/81 تغريد. بنا نعرف كنا في فرصة وظيفة أو شيء. مرتبطة أو متزوجة؟ لا تغريد. لا ما متزوجة. وفي ابن أختي صغير ممكن نعرف عنه. يب. إبراهيم ابن رؤى 23/4/2018 2018. علي خبرنا عنكم مبارحة، كيف مرق اليوم؟ يوم الانتخابات؟ لا مو الانتخابات، مبارحة العدوان مساء بالنادية، كيف كنتوا انتوا؟ خبرنا. انا من حمص. علي من حمص. من حمص. ايه. طيب لكن ما شفتوا شيء، لا سمعتوا شيء؟ لا هلا طلع عنا وسمعنا وشفنا كيف الصوارخ، بس الحمد لله ما يقولوا انه ما في شيء ان شاء الله. شكرا يا علي. شكرا لك. يا هلا يا هلا. ويا علي يا علي يا علي يا علي، حبك بالروح انت تؤمر ونطيعك، ولو عطيوني اكنوز الكون صدق صدق ما بيعك بعد عيوني. خبرينا عن برجك يسرى، عن برج الدلو. برج الدلو الأوضاع هادئة حتى الصباح وتمضي على عقد، ولا تسمح للآخرين بالتدخل بأمورك واهتم بالشريك أكثر. بتضبطي مثل ما بدك يعني. مع برج الحوت. برج الحوت تبدأ بفقدان السيطرة على الأمور وتتحسن أمورك مساء، إياك وفقدان الصبر للقاء رومانسي مع الحبيب. قلبك إلي، روحك إلي، لو تطلب مني الشمس رح إلا منزلي. حبك يا مهسف يا رايق بالبيت مرفع، راكز عقل شهن ولايق والخات مرفع. الو، الو، مرحبا، اهلا. شكرا لك. تفضل يا عم سمعك. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك أنا فضيلة بنت وفيفة. أيوة أهلا وسهلا يا فضيلة. أهلا فيك مولد 76 76 76 أيوة عن الأصدقاء عن كل شيء. من هنا بتحاكينا فضيلة؟ بلادية ارتباط وكل شيء؟ نعم فضيلة خبرينا أنت بلادية مبارحة كيف كان يومكم؟ هو عادي مرة عادي مثل أي يوم ولكن هلأ نحن دوامنا وعادي يعني ما أسفت علينا شيء نهائي ايه بالفعل يعني عم يقولوا كل الناس بالحروب تنزل على الملاجئ نحن بنطلع على الأسطيح وعلى البلاكين أيوة خلية وهو الكلام صح نحن شعب مؤمن بالنصر أكيد كاسة المتحة والمفرقعات طبعاً هي الله يحميكم حدي يحمينا جميعاً يحمي سوريا وبلدنا الغالي مضبوط كلام صح إن شاء الله مضبوط ما حيحت بأثر علينا ومسكين إن شاء الله شكرا لك يا فضيلة يا أهلا الله ما شفتك يا هلا بنت أنيسة 93 طلع رقمك 13 يعني 4 يا هلا هلا إنساني كثير عصبية وعنيدة ولازم تهدي شوي وفي عندك تغيرات كثير حلوة بشهر 11 نحو الأفضل أيوب ابن مديحة زوجك 3989 طلع رقمه 12 يعني 3 يعني شو 3-9 بس اسمع بشهر التاسع كل يعني 3 شبنا أربعة شبنا شهر التاسع أي والله شايبنا المقدوس والعيد وال... الناس اللي خلقانين بشهر 9 أنا بحسهم كتير نضاف بيشتغلوا كتير وبيساووا مثلا بيشتغلوا أكتر من شغلي صحيح. يعني مثل ما بيقولوا أنه 3 بطيخات ما بتنحمل بإيد وحدي بس مولود شهر 9 بيحملهم بيتعب دائما وبيطلع قده وقدود أيوب كان كتير أموره من قبل 5 شهور مو ظابطة ولكن هلأ أفضل بكتير من الأول وفي عنده يا ترقي يا نقلي قريبي جدا جدا أما سميرة بنت خيري 10-2-42 طلع رقمك 7 أنا شايف الحظ معك الحمد لله رقم 7 كتير وحرف السين بيحملك حظ كتير حلو يا ست سميرة ست سميرة انتبهي من وجع المفاصل أما الأمور الثانية كلها بخير وقريبا جدا في رزقة أو مال رح يوصلك بإذن الله قريبا خلي عندك أمل حاجي زهق وملل بنت طلب مشغول ضايع ومهموم خلص مش عم تزهق خلص تعمل نفس القصص ما في شي حرجك عشو زعلان عشو أحمد ابن يسيرة 29-10-91 طلع رقمه 5 أحمد أنا شايفة أموره مثل كفة الميزان طالعة نازلة ما له حابب يستقر أو هو ما له مستقر بأموره يعني إذا بيصبر من هون لنهاية العام في قدامه سفر والسفر مؤكد من نهاية العام يعني فيني أقول من شهر 12 أرقامه بتدل لأنه عنده تسعات أرقامه بتدل على سفر لحديد شهر آذار بس بدي أقول له صبر شوي لأحمد أحمد طبعه كتير حلو خدوم للآخرين يعني شو ما حدا طلب منه بتلاقيه راح أركيد محبوب رصيده من محبة العالم كتير كبيرة وبيحب يخدم بس أنا بدي أقول له أنه عم يجي تعب كتير كمان من الناس اللي ما بتستاهل لأنه وقت اللي بتضايق ما بيلاقي حدا حواليه رقم 5 بيدل يا أحمد على أنه في تيسير أمور إن شاء الله وفي سفر قريب ومحبوب كتير من البنات بس أنت ملك بهالوارد كله لو بحرق لك عمري شموع صدقني بحس بتقصي لو شيلك سوال دموع حس القلب عليك صغير لو بحرق لك عمري شموع صدقني بحس بتقصي لو شيلك سوال دموع 78 طلع رقمها لرانيا 6. كمان فيني اقول نفس الشيء، ما عم تريحي حالك انت يا رانيا نهائيا، يعني من شغله لشغله ما شاء الله عليك. وسواس النظافة رانيا لازم تروح وتجي يمكن اليوم تمسح البيت 4-5 مرات. رانيا في شيء بيحكي عن تغيرات كتير ايجابية لصالحك، وخاصة بالبيت، يا عتبة جديدة يا نقلي يا حابة تجيبي شيء، بس امورك فيني اقول من هلا لنهاية العام افضل بكتير من اول 6 شهور بالسنة. حوراء بنتها، حوراء بنت رانيا 31/10/2013، حوراء عنيدة كتير كتير، ورقمها طلع 8. احنا اي اسم بنشوف في همزة معناتها انسان عنيد وما عم تزبط اموره، تتعذب شوي بحياتها، ولكن بتكون هالمخلوقة من ارباب الاقلام، يعني ما شاء الله عليها ذكية وعندها اطلالة بوجهها كتير رائعة، تفهمها على الطاير. يعني 2013 فيني اقول 5 سنوات 6 سنوات هيك، بس كتير ذكية هالبنوتي وبيطلع منها. اما سهيل ابن وجيها او ايهم الاسم الثاني 10/1/82 عنيد كتير، رقمه ستة عنيد كتير، إذا صمم على أمر لازم ياخده، يعني لازم ياخده، ما عنده صبر نهائيا على شيء، بس كتير متغير عن الأول، يعني قبل 4 سنوات كان هل طبعه أكتر من هلا. عم تسألي شو بدي منك، بدي ولا يوم ابعد عنك، وعاكت خايبي لظني وانا بعمري ما بخيب ظني. تتذكري انت وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني، لو لحظة بتغيبي عني ميت العادي بتلاقيني. بدي كمل لسهيل او ايهم ابن وجيها 10/1/82، في عنده تغيرات كتير كويسة بالعمل، يا عقد شراكي يا اما بيفتح مشروع لحاله، بس عن ناجح يعني في مردود مالي كتير كويس. الو أيوة. يعطيك العافية عمسة. الله يعافيك، يا أهلا. كيف إن شاء الله بخير؟ تمام. مين معنا؟ أنا علي من الأرقية. أهلين علي. كيف إن شاء الله بخير؟ لا غلطنا بين علي رحيلة من حمص وبينك أنت. لا أنا علي الأرقية. أهلا وسهلا يا علي. مدام يسري سد لأوقاتي. يا أهلا وسهلا. علي ابن شمسة. شمسة. 28/7. 2000. 2000. بدي كمان عن اسم أمي. يلا. شمسة. بنت سكيبة. أيوة. 8/3/65. 65. فينا نعطي اسم ثالث ولا لا؟ ما يلا اذا ما في ازعاج طبعا. طبعا اهلا وسهلا، الولاديه بيطلع لكم اكيد. الله يخليك يا محمد ابن شمسة خيي. 28/6/1994. ايوه 94. هذا انا بصراحه بكالوريوس سنه، انا علي. علي بكالوريا. محمد شو جامعه سنه رابعه؟ والله ما شاء الله عليه، لأنه كل سنة بسنتة. تماما طبعا. كثير شطور. ايه والله بديت اخطى عليه. علي. يلا ان شاء الله. لا تواخذونا، عزمناكم معنا. اهلا وسهلا. شكرا كثير، باي باي. يا موج خدني معها، يا بحر غرقني، لأنه محبوب القالب فهالساعة فرقني. خذني معك يا بحر غرقني، لأنه محبوب القالب هالساعة فرقني. رفيقة بنت سارة 6/2/63، ست رفيقة عنيدة كتير كتير وما عنده صبر على شيء نهائيا، وفي عندها تعب صحي الفترة هي، من النوع الصبور جدا جدا فيني اقول، وكتير كتير تعباني بحياتها. انا بقول لها انتبهي من وجع المفاصل، وشي بخص رزق او عقار يا ست رفيقة. سمر بنت رفيقة 14/10/93 طلع رقمها 6. سمر الناس اللي كتير محبوبة من الاخرين، عندها تغيرات يعني حتى بامور البيت بالارتباط، بحياتها كلها تغيرات ايجابية كتير كتير، لانه فعلا انه تعبت خلال 3 سنين اللي مرقت. ثمر إذا مقدمي على وظيفة بقلك مبروك، لأنه إن شاء الله حظوظك أكثر من شهر 7 و8. هم دلالك قصبتي دلالك وقصبك عمري وروحي ودنيتي أنسى الدنيا كلها إلا مدلالك أنسى الدنيا كلها إلا مدلالك دلالك قصبتي دلالك قصبتي عمري وروحي ودنيتي أنسى الدنيا كلها إلا رحيلة 22/2/93 فيني أقول يا علي عندك تغيرات حلوة كتير لصالحك بعد ما هيك تعبت لحتى أخذت وظيفتك، كمان هلأ في مردود مالي من شراكة أو من شغل مع أختك مع حدا بيقربك، رح تكون كتير مرتاح وفي وجه جديد رح يدخل على العائلة. أما تغريد بنت رحيلة 20/3/81 تغريد كتير كتير حرف الغين مساوي عندك هيك تعصيب زيادة عن اللزوم، لأنه بنعرف إحنا إنه الغين ألف ما عم تتحملي حدا نهائيا نهائيا، بس فيني أقول لك إن شاء الله مبروك، لأنه من هون لنهاية العام في توقيع على عقد أو موافقة على شغل أنت يعني عم دوري عليه أو مقدمي عليه أو أي شيء. فيني أقول لك كمان حظوظك في الارتباط أكتر من الأشهر الماضية. أما إبراهيم ابن رؤى 23/4/2018 إنسان كتير كتير خلوق وبيطلع حقاني رقمه 5، يعني فعلا أنه اسمه إبراهيم وبيطلع شيء من الناس النادرة جدا أنه بيعرف الحق من الباطل وبيحكي الحق وبيطلع من أرباب الأقلام، الله يحمي يا رب. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب، بدنا نبكي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني احكي عن جبرونا وخلونا نحكي لأموم بالإجباري، ما هيك ندى؟ بالعكس كثير بيسرنا انه نسمع اصوات المستمعين خاصة اللي بنطروا مسرة من اسبوع لاسبوع. الو اهلا تمام كيفك انت؟ انا بخير تسلمي. الله يخليك يا رب. ومدام ندى كمان كويسه، احنا ثلاثه كويسين بخير الله يسلمك. تسلمي تسلمي يا رب. زين الدين عائده 7/5/2000 مستقبل كلية عسكرية بيشوف صوتك شوي ضعيف، لو تعلينا صوتك شوي. مقدم على كلية عسكرية بدي شوف بيوت بدي ينبسط فيها بيرتاح يعني هيك ماشي له مستقبل فيها وصحيا لو سمحتي وصحيا لو سمحتي. تكرم عيونك. الاسم كله عندك يعني. تكرم عيونك يا هلا. بحبك اي والله وشك بعشق ضحكاتك وشك بعشق ضحكاتك رمشك صبح عن الدوام موت وبحيا بغمزاتك كمان في اتصال غرام ما في سكوت. الو الو ايوه يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب. فيني اسال عن رامي تفضلي. سلام يا بنت أميرة. 81 1980. أيوة. بدي أعرف عن الارتباط إذا في فرصة قريبة. ارتباط. وعن أختي رندا. بنت أميرة. 38. أيوة. 83. كان تسديد بشغل أو شغل كمان فرصة ارتباط. كانت مرتبطة قبل رندا؟ إيه بس ما صار نصير متى من الموضوع. تكرم عيونك. يا هلا. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيي وأحلى من عيونك بالدنيا ما في كلهم حني أحساس دافي أنا بعبد الله اللي خلق عيوني يا دواج روحي وبلسم الشام. معنا اتصال. ألو. حبا. أهلا. أهلا. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلا وسهلا. والله أنا سوسن محمد محمد بنت وجيهة. سوسن بنت وجيهة. محمد محمد. لا لا ما بدنا الكنية. أنت سوسن بنت وجيهة. المواليد. 16 10 16 13 10. أيوة. 71. ونجي نحكي عن الصحة والعاطفة هيك بشكل عام. صحة وعاطفة بشكل عام هيك بشكل عام. تكرم عيونك. شكرا. أهلا وسهلا. بدي أقول لزين الدين بن عائدة 7/5/2000 طلع رقم 8 عشان إنه بنقبل بكلية عسكرية. طبعا بنقبل يعني أنا بشجع وبحيي الشباب عن جد إنه بعد هالأزمة 8 سنين وإساهم بيقدموا لأنه فعلا إنه سوريا بتستاهل وبتنحب. أنا بقول لوالدته أو لأخته اللي حكوا معي بنقبل بالكلية العسكرية وصحيا ما تخافي عليه نهائيا وأموره كويسة. وزين الدين محبوب كتير كتير رغم انه عنيد بس عنده الحق حق والباطل باطل وبيحكي كلمته ما بيهاب حدا. صح بنق شوي هيك بس لا يعني حباب وقريبا جدا في عنده فرحة هيك بتخص موضوع بخصه له. يعني احتمال يكون انه نقبل بالكلية او لا في شيء بالعائلة بده يصير عندهم وفي فرحة لكل العائلة ان شاء الله. كمان معنا اتصال. الو. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف مدام؟ يا اهلين كيفك انت؟ الحمد لله. مين معنا؟ معك سليم. اهلين سليم. بس بدي اسال عن ريم بنت فاطمه. ريم بنت فاطمه. 1977 مواليده. يوم وشهر؟ الشهر الرابع 24/4. 24/4. تكرم يا سليم. وعنك انت يا سليم؟ أنا 27/11/1980. اسم الوالدة؟ فاطمة. تمام. تكرم. الله يسلمك. في فضيلة بنت لطفية أو لطيفة 6/1/76 طلع رقمك يا فضيلة 9. هلأ ما بعرف إنه ما عم تزبط معك نهائيا إنه مثلا ارتباط حتى من 4-5 سنوات وقبل. باللحظة الأخيرة عم يخرب كل شيء. بتمنى منك تتحمم مي وملح وتقرأ سورة الصافات يا فضيلة، وفي ارتباط إن شاء الله رح يكون بالفترة القادمة. قولي يا رب. يا الله شو بحبك وفيك مجنونة، يا تقبر قلبي يا بعد عيوني. يا الله شو بحبك فيك مجنونة، يا تقبر قلبي يا بعد عيوني. مستمعينا، نعود وإياكم إلى استديو أمواج في اللاذقية وموجز لأهم الأخبار، ونتابع بعد الموجز. حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية. وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري ستقوم اليوم بتفجير صمامات قذائف وطعوم صاعقة من مخلفات المجموعات الإرهابية جنوب تل جابية بريف درعا. الجهات المختصة في الجيش العربي السوري تقضي على 2 من إرهابي داعش وتلقي القبض على 7 آخرين في كمينين محكمين بريف تدمر. روسيا تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية عن حادث تحطم الطائرة الروسية في سوريا، وتؤكد أن ما قامت به إسرائيل يشكل عدوانا تحتفظ بحق الرد المناسب عليه. ورشات الكهرباء تعيد تيار الكهرباء إلى كامل محافظة اللاذقية بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان. وفي خبرنا الأخير، وزارة النقل تصدر تعليمات وشروط منح دفتر البحارة للمواطنين السوريين الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. نهاية الموجز، شكرا لحسن الاستماع وعودة للزملاء في طرطوس. من التعين فاتح 2.5.3 مجهز أمواج اف ام. وعلي صوتي وقول حبي خلي العالم اسمع فيها عينيك بحب مرتاحه وردة بخدودي كفاحه عينيك بحب مرتاحه وردة بخدودي كفاحه وجهك يسعد صباحه يا وسام. علي ابن شمسة بدي اقول له فعلا بتموز يقولوا لك وجهك دخيل صباحه او مثل الاغنية لانه فعلا رح يجيب علامات يفاجئ فيها الكل. علي 28/7/2000 يعني هون اسمك واسم والدتك واسم اخوك طلعوا نفس الارقام يعني 11 رغم انه كل واحد مواليد وشكل بس طلع رقم 11. علي من الناس اللي كتير تتحمل ضغطه عنده العين المفتوحة هي انه بيتحمل ضغط كثير بس ما في اطيب من قلبه رح يجيب علامات فعلا رائعة بس بدي منك شد الهمة يا علي. علي ليش احيانا هيك بيكون العالم فرحاني وانت تقعد بتنكد على العالم وتنكد على حالك؟ هي الشغلة الوحيدة اللي لازم تبطلها بس عندك علامات كثير كويسة. محمد ابن شمسة 28/6/94 كمان طلع رقمه 11. محمد ما شاء الله عليك الفري بسنة ليش سألته انا انه شو عم يدرس لانه من الناس اللي كتير كتير بيضل ورا بيحط هدف وبيمشي عليه رغم انه كتير كان عنده تعب ولكن عم يجتازه بسهولة. الله يحميه يا رب ومستقبله على سفر. اما شمسة بنت سكينة ولا سكيبة شمسة بنت سكيبي 8/3/65 كمان طلع عندها رقم 11. امورة منيحة كتير كتير وعندها طاقة رغم انه مواليد 65 ما شاء الله عليها انه عندها طاقة كتير ايجابية وحلوة. قد ما كان الواحد تعبان ويقعد معها مثل بتصرف الطاقة السلبية عنه. من النوع اللي كتير بيتحمل ضغط ووصلت لهون او وصلتكن لهون مثل بيقولوا بطلوع الروح يعني انه بدها تعمل منكن شيء غصبا عنكن اذا قلتوا ايه او لا يا محمد وعلي. قلبها كبير كتير بس خليها تحذر من وجع المفاصل في رزق بخصة او ارث رح يرجع لها لشمسة. شو ذنبي حبك إلي شو ذنبي حبك إلي شو ذنبي حبك إلي يا هيا هيا يطلع حبر عوارة يطلع حبر عوارة يطلع حبر عوارة لك حياتي ما لا طعم خيم على قلبي العتم بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتي صارت صفر نفسي آخر اتصال لليوم. ألو ألو الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. لحسن حظي إني كنت آخر اتصال. شايفي إيه لحقي حالك. مين معنا؟ أنا سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى 25/11. أنت صدرت البرنامج ما؟ أيوة 94 94 جوزي مهران ابن سهام. أيوة 1/3/83. عم بيعذبك شوي ما؟ والله كثير تعباني انا هاي الفتره الصراحه يعني لا عن جد نفسيتي كثير تعباني. ما حدا عم يسمعنا سلام خبرينا اسم مهران كثير على فكره بيجيب التعب. بتعب الحواليه بس سلام عندها سلام وعندها سكينه عندها حبيتي بس هذا ما يعني انه ما لعنيدي كمان عنيدي ما انا سهله. صح ولا مو صح؟ عنيدي انت يسرى. صحيح صحيح. من وين عم تحكي سلام؟ من اللاصقين. تكرم عيونك. اهلا وسهلا. بس حابه قبل ما افكر اني وجه تحيه لسياده الرئيس كان عيد ميلاده ب 11/ أيلول وبهدي اغنيه راسك مرفوعه والله يحمي سوريا وعزيز يا رب. شكرا لك يا سلام اهلا وسهلا فيك. الله معك. اهلا اهلا. يا حلو حظي حلو انا شفت عيونك من دونك يا حلو حظي حلو انا شفت عيونك سمع قلبي وسألو بيعيش من دونك. يعني هي اغنية انه ما فيني اعيش من دونك يعني ما بننكر انه سلام تحبه لمهران يعني قد ما عذبها ما فيها تعيش من دونه. ما هيك على خليل بعض. سلام 25/11/94 طلع رقمك 2 يعني عندك تعب وانت تعباني اكثر شيء من اللي حواليك مانك تعباني منه هو لانه هو في شغله وحده هو كثير كويس حرام صح عصبي نيراني ولكن بيتساهل احيانا، بس عنده حروف وكلها من الاحصان فشل زحروف النار، يعني بيضل عصبي، يعني اذا بيقيم ايده على رجله بده يعصب، فهذا طبع ما بيتغير طبعا نهائيا، ولكن قلبه طيب كتير كتير. تعبك رح يخلص بس بده شوية صبر ان شاء الله، وما بتلاقيه غير قلب 180 درجة نحو الافضل. الله يهنيكم يا رب. اما اميرة رامية بنت اميرة 8180 سألتني عن الارتباط، انا بالله زحل عندك هلأ، بدك تصبري من هون لنهاية العام وفي ارتباط ان شاء الله باذن الله، حظوظي كتير قوي بمجال العمل اكتر يا رامية. ندى بنت أميرة 30-83 كمان طلع رقمها رندة خمسة رندة عفوا رندة بنت أميرة 30-83 طلع رقمها 5. الارتباط هون مبين أكثر من الشغل يا رندة، كيني أنت متوترة أو أنت بالكلمة كتير هيك بتحس بنفسك، يعني مثل بمعنى أنه حدا يعطي كفه وما يحكي معي كلمة. أمورك حظوظك عفوا بالارتباط أقوى، محبوب كتير وخدوم كتير للآخرين. كمان في عنا سوسن بنت وجيها 13-71 صحة بخير، ما بنخاف نهائيا عليك يا سوسن. رقمك 2 بس بدي تنتبهي من الكولون، كولون ووجع مفاصل احذري منه، ندفي حالك، يعني حتى لو ما بيكون الجو بارد والمي باردة انت بتتآذي. سوسن العاطفي عندك ضعيفة جدا جدا، يعني انه حظوظك بالعاطفي ضعيفة، بس ان شاء الله فيني اقول لك انا فيك قوية، اعملي تأمل، اطلعي على بحر، اطلعي على جبل، اعدل حالك هيك، راجعي امورك، بس ارقامك حلوة ان شاء الله. كمان ريم بنت فاطمة 24-477 بدي اقول لريم هدي عصبيتك، كثير عصبية، ما عم ترسي على بر نهائيا، يعني مثلا بتحطي اكثر من هدف ببالك وبتمشي عليهم وهيك ما عم تزبط معك نهائيا، ولكن من هون للشهر الجاي رح يكون الامور احسن واهدى. اما سليم ابن فاطمة 27-11-80 سليم في تغير او ترقي بمجال العمل، عندك تغيرات ايجابية من الحالة السلبية للحالة الايجابية بشغلك، رح يكون احسن من رائع، رح تدخل شغلتين مع بعض، في عندك شغل لحالك وفي عندك شراكة مع حدا من الأصدقاء، وأنا بقول لك حذار، يعني خلي يكون في ورق بينكم بيكون أفضل. أما هبة بنت نهلة 18-12-90 هبة كنت تعباني من فترة ولكن هلأ الحظوظ أحسن، أرقامي قوي جدا، طلع رقمك 7، يعني قوي لله، حظوظك قوي عندك بمجال العاطفي كتير قوي جدا، وفي ارتباط قريب، أنا بقول لك إذا صح لك حدا ما يقربك تاخذيه أفضل من الأقارب، لأنه أنت من النوع اللي فورا بيتعب من الأقارب. خلص مشوارنا معك اليوم، نشكرك انت ونشكر كل المتصلين، وانا بشكركم باسمي، ولمن بيجي لهون بتكون عندي فرحة لا توصف، وقالوا لي كتير انه لا تروحي وكذا وضرب وكذا، اصلاً العمر واحد والساحل واحد. نحن كتير سعداء بجيتك يسرى، وان شاء الله منترك كل ثلاثة مثل العادة، يخلي لي قلبك يا رب، والله يحيي الجيش يا رب، والله يخلي لي اياكم.